Subhanallahilladzi khalaqan nur. Subhanallahilladzi bihubbihi khalaqan nur. Subhanallahilladzi birahmihi wa rahmatihi khalaqan nur. Ya Allah, ya Mannan, ya Karim, ya Subhanallahilladzi biradatihi wa murihi hadhan naza lissuhud. Ya Allah, ya Mannan, ya Karim. Subhanallahilladzi bimawaddatihi ja'ala syauqi ilan nur. Subhanallahilladzi bi'udfihi azzalana shafa'atan nur. Subhanallahilladzi bi'adhi

واغفر وسامي من كان أذنب يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زينا السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أطول الأكياء السلام عليك محمد صلاتي أوصل صلاتي يا خير مرضي أوصل صلاتي للسر ذاتي نور الكونين حبيب وليس كالبشر بل هو يقول محمد hanya makhluk tetapi ia bukan makhluk biasa ia adalah mutiara bal huwa yaqut wan nas wa nahnu jami'an kal hajar ya Allah ya adib man Ya Allah, ya Adil. صل عليه وعلى آله. لو وضع الشمس في يميني لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري. Meskipun mereka meletakkan matahari di tangan kananku, meskipun mereka merayuku dengan meletakkan rembulan di tangan kiriku, lan ataruka hadal amr, lan ataruka hadal amr, tidak akan pernah aku tinggalkan cinta ini, tidak akan pernah aku undur dari pelanggan ini, ya Allah. Ya ya taiba ya taiba ya dawal aya Peace. سبحانه الذي خلق كل وجود منه وإليه سبحان الله الذي هدينا في اتباع النور سبحان الله الذي علمنا في طاعة النور اللهم صل اللهم وصلي اللهم صل وسلي على النور بجماله اللهم صل وسلي على النور بوجوده اللهم صل وسلي على النور بحقه اللهم صل وأصلي على النور بحقيقته اللهم صلي وأصلي على النور ببقائه اللهم صلي وأصلي على النور بمحبته اللهم صلي وأصلي على النور بشفاعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا من هو فؤاد يا من هو فؤاد في رحاب المعبود يا من هو في عند الله أعلى محبوب يا من هو نجم العالمين وخير محمود يا من هو أوضح النور في اللوح المحفوظ يا من هو الذي أمته ظالمون أنفسهم في السيئات إن لم تكن ناصرا وشفيعا لنا بأي حجة ينجينا الله ويسلمنا سبحان الله والحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله

فاتح الأبواب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحال والأحوال حول حالنا حول حالنا يا الله حول حالنا إلى أحسن الأحوال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله الذي لا إله إلا هو العزيز القوي القادر ذو القوة المتين المقتدر الجبار المتكبر القاهر القهار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا أسراري عليم بأسراري خبير بحاجتي سميع بصير بالقلوب وما حوت باسمك أرجو نيل ما طالبي بجاهك والأملاك جمعا تسارعت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إلى الله الرحمن الرحيم والفتاح والحليم لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم حق الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا قطرة لطفي قطرة لطفي محمد محمد في جسدي ربنا آتنا قدرة لطفي قدرة لطفي محمد محمد في قلبي ربنا آتنا قدرة لطفي قدرة Facebook. ونعم الوكيل نعم المولى والنعم الناصر حسبنا الله والنعم الوكيل نعم المولى والنعم Yeah. الله الرحمن الرحيم والفتاح والحليم ولحضرة ملائكة الله حضرة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل وكراما كاتبين والرقيب وعتيد والمنكر والنكير والحفظة والمعقبات ومالك ورضوان وزبانية وحمالة العرش وخش وشخلة الشمس وحفظ وهارتس ومارتس ودردعل وأرحام وجد الله وجند الله والدمع والنقمة وأهل العدل والسجيل والزيل والرع والسالم والسلام سلطان الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكفى بالله إلها وكفى وكفى بالله عليما وكفى بالله خبيرا وكفى بالله إلها وكفى بالله ربا صلى الله عليه وسلم. وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. الله الله الله صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا. الله الله الله. قلت يا وجه السرور، يا نبي أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغاري. الله الله الله. أنت مصباح صدوري، يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا على نصر، مرحبا من راى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين، حظك صاف المبرد وردنا يوم نشور. مرحبا ستر المساوي ومقيل العثرات. مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا أهلا وسهلا، مرحبا يا فاغفر لذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلاة الله تغشى يا الله عد تحريري سطوري يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أحمد الهادي محمد يا الله صاحب الوجه المنير يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيد العمدين صلى الله عليه وسلم صلوات الذين أنعمت عليهم وعلى آلهم الطاهرين